وكذلك بالنسبة للمغمى عليه، وكذلك بالنسبة للحائض، ونعم، وكذلك بالنسبة للمرتد والعياذ بالله. وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان. أما النوم والنسيان لا يسقطان المدرك، لو أن الإنسان مثلا الآن نسي الصلاة، نسيها إلى أن غربت الشمس فلا تسقط عنه بل يجب عليه القضاء، ولو أنه نام عنها حتى غربت الشمس فلا تسقط عنه بل يجب عليه القضاء، ونام حتى طلعت الشمس فإنه لا يسقط عنه الصلاة بل يجب عليه القضاء. النوم والنسيان لا يسقطان الواجب، لا يسقطان الواجب بالإجماع، هذا بالإجماع طبعا على خلاف. أما بالنسبة لقضية الإغماء فعند الإمام أحمد أن الوغماء عليه إذا أفاق تجي يجب عليه القضاء، لكن عند الإمام مالك أنه لا يجب عليه القضاء. والإمام مالك استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه من رواية نافع مولاه في موطأ أن ابن عمر كان يغمى عليه فيستيقظ ولا يقضي الصلاة. نعم. قال مالك وذلك لأنها خرج وقتها. نعم. شيخنا الحين يعني لو واحد أخر الصلاة من الوقت الضروري. أيوة. يعني وبقي من الوقت ما يكفي لي 5 ركعات. أيوة. ثم يعني أغمي عليه أو حاضت مثلا إذا كانت مرأة أو كذا. أيوة. في هذه الحالة. في هذه الحالة لا تترتب هاتان الصلاتان لا تترتبان في ذمتي. لا يجب عليه القضاء إذا صحى أو إذا طهرت الحال. ولو أنه أخرها عمدا إلى ولو أنه أخرها عمدا إلى الوقت الضروري، لأن الوقت الضروري وقت أداء. نعم. أسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك، وأمر صبي بها لسبعين وضرب لعشر. نعم، كما قلنا سابقا، وأمر صبي بها لسبعين وضرب لعشر، وهذا مجمع عليه لحديث عن المشايب عن أبي عن جده عند أحمد وأبي داود كما رأينا. شيخنا وأمر صبي بها لسبع. نعم. هذا الأمر هنا يعني. الأمر فقط تقول له صلي صلي، تعال يا فلان صلي، الصلاة هي كذا وكذا، وتعلمه الصلاة فتعدل لله من ربك. طبعا قبل ذلك سيعلم مبادئ العقيدة، ربي الله الله أوجب عليك الصلاة صلي، بعد ذلك أنت لما لم تصلي؟ تعال سأضربك إذا لم تصلي. ذاك يا براء عشر الضرب قبل عشر؟ لا، الضرب لا يفعل به قبل عشر. وضرب لي عشر شيخنا، ما الحكمة أنه هو الحين إذا لم يضرب يعني الصلاة ليست واجبة؟ لا، ليعود على الخير، لأن وهكذا أيضا كذلك بالنسبة لي، بالنسبة للأنثى يجب أن تعود، ينبغي أن تعود، يندب أن تعود على الحجاب كذلك قبل أن تبلغ، لأنه إذا عود على الخير من صباه يسهل عليه ويتيسر له، أما إذا لم يعود عليه فتستصعبها النفس، نفسك الطفل أن تهمله شبع على حب الرضاع وأن تفطنه من فطن. والتعويد على الخير مهم جدا، مهم جدا التعويض على الخير، مساعد جدا على تقبل الخير بعد البلوغ والإدراك. نعم. صفة الضرب طبعا الضرب كل الضرب في غير الحدود لا يزيد على 10 أسواط، ويكون لا يضرب الوجه ولا تضرب الأماكن التي تتأثر بارعة، ويكون ضربا غير مبرع، فقط تأديب أكثر، هو إهانة نفسية من هو إلى، ليس كما يفعله بعض يعني. لا لا لا، يكسر ويجرح. لا لا لا، لا يجوز ذلك، لا يجوز، هو ضرب خفيف فقط، الغرض منه كسر عنفوان الولد وكسر غطرسته وإهانته نفسيا فقط. تجاوز 10 في غير الحدود لا تتجاوز 10 ضربات.

قم فصلي ركعتين. هذا الحديث تأوله مالك وأبو حنيفة بأن الداخل كان فقيرا قاله سليك، وأنه كان فقيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف حتى يرى الناس حاله فيتصدقوا عليه، ولكن هذا تأويل بعيد جدا. أولا الرواية لم تصح، هذه الرواية. ثانيا هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد جدا، لأن الناس في ذلك الوقت لن ينتبهوا له أصلا لأنهم مشغولون بالخطبة. ثم هو ما ليس ليس هو الوقت المناسب للصدقة عليه. نعم، وليس هو الفقير الوحيد. لو كان هذه العلة هي الفقر لأمر الله صلى الله عليه وسلم كل فقير. ما تكررت أيضا الحادثة، ما تكررت. ثم القضية يرضى عليها حديث آخر، حديث آخر صريح عند الشيخين: إذا أتى أحدكم الجمعة، إذا أتى أحدكم، وأحدكم المفرد، المفرد إذا أضيف للضمير أو قال اسم حيث هو إذا أضيف للضمير، هذا الصيغة من صيغ الأمر إضافة للضمير. إذا أتى أحدكم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هذا نص صريح في القضية، بالتالي هذا هو الراجح، هذا الشافعي وأحمد هو الراجح في القضية. شيخنا بعضهم يدخل يجلس، وعندما يجلس الإمام بين الخطبتين يقوم يصلي. لا، هذا ممنوع. لا هذا لا مخرج له عند لا ما قال به أحد، بس هو يعني اجتهاد خاطئ. كثير منهم يفعلون. لا هذا عمل العوام فقط. يعني لا ما قال به أحد. نعم. لا أعلم أحدا قال به. لا أعلم أحدا قال به. نعم. هو يعني هو ليته دخل وجلس، يعني صحيح القول اللي يقول بالملا، صحيح، أو صلى، صحيح القول. هو الحين لم يفعل هذا ولا هذا، صحيح، جاب شيء آخر يعني، وشرع لنفسه شيء آخر. نعم. ومنع نفر وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قيل روحهم. وكره، نعم، وكره بعد فجر، كره بعد فجر، وكره كذلك إلى أن ترتفع، إلى أن تبزغ الشمس، وكره كذلك بعد العصر إلى أن تضيف الشمس الغروب، هذا إلى أن إلى أن تضيء شمس الغروب. وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قدر رمحين. إلى أن ترتفع قدر رمحين بالنسبة للفجر. أيوة. وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قدر رمحين. إلى أن ترتفع قدر رمحين. هنا يريد أن يقول لنا إن الحرمة تتعلق فقط بوقت ارتفاع الشمس، وقت خروج الشمس، وأما ما زاد، وأما بعد بزوغ الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح فهذا مكروه. ومن وقت صلاة الفجر إلى أن أيضا إلى أن تبدأ في البزوغ هذا أيضا مكروه. وأما الحرام فهو وقت طلوعها فقط. وكذلك بالنسبة للغروب يريد أن يقول إن المكروه من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب وتصلي المغرب، ويستثنى من ذلك فقط وقت غروبها هو الذي للحرمة. وتصلي المغرب، لأن أيضا المغرب عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد عني، عند مالك وأحمد وأبي حنيفة لا راتبة لها قبلها، وعند الشافعي أنها تندب قبلها ركعتان المغرب،